طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد بدأنا بكتاب الغصب، انتهينا من الفصل الأول والثاني، وقفنا عند قول المؤلف: فصل، ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمينه. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمينه، وذلك لأنه فوته عليه. والإتلافات لا يشترط فيها القصد، وإنما متى وقع الإتلاف وجب الضمان. فإذا ادعى المتلف أنه كان ساهيا أو جاهلا أو نحو ذلك، فإن هذا لا أثر له، بل نقول يجب عليك أن تضمن هذا التلف مطلقا. وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه. إن أكره على الإتلاف فإن الضمان يكون على المكره، ولكن صاحب المال الذي هو المستحق له أن يطالب المتلف، والمتلف يعود على المكره. فصاحب المال يقول: أنا ما أعرف المكره، أنا أعرفك أنت، أنت الذي أتلفت مالي. فيطالب، له أن يطالب المتلف، والمتلف يرجع لذلك على المكره. قال: وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب، فإن عليه الضمان. إذا فتح قفصا عن طائر فطار فإنه يضمن، إذا حل قنا فهرب فإنه يضمن، إذا حل أسيرا مربوطا فإنه يضمن، أو حيوانا مربوطا حله فإنه يضمن، أو حل وكاء زق فيه مائع. الزق هو وعاء من جلد توضع فيه السوائل، يقال له زق، والوعاء من جلد توضع فيه السوائل. فإذا حل هذا الوعاء فاندفق المائع وانسكب فإنه يضمن. لاحظ هذه الصور كلها فيها جانب تعدي فيها جانب تعدي، والمعنى يعني الأصل في هذا أن كل من تعدى على مال غيره فإنه يضمن. قال: ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر، أي وحده، لأن سببه أخص، ولأنه اجتمع سببان، اجتمع سببان يعني مباشر ومتسبب، وإذا اجتمعت المباشرة مع التسبب فإن المباشرة تقطع حكم السببية. فهذا تسبب لما يعني فتح القفص عن الحيوان أو عن هذا الطائر، فأتى شخص آخر ونفره، فالذي باشر هو المنفر فهو الذي يضمن. قال: ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك. أوقف دابة بالطريق يضمن، وذلك لتعديه، لأنه ليس له في الطريق حق، ولأن الدابة من طبعها الجناية، إما بفمها أو برجلها أو نحو ذلك. هو كما لو وضع حجرا في الطريق، إذا حصل تلف بسبب تلك الدابة فإنه يضمن. وهكذا أيضا إذا ترك بالطريق طين أو خشب أو نحو ذلك فتسبب في التلف فإنه يضمن. قال: لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان، لأنه إذا كان بطريق واسع لا حاجة لضربها، فإذا ضربها فرفسته فلا ضمان، وذلك لعدم لأنه هو الجاني على نفسه بهذا الضرب، لكون الطريق واسع وليس هناك حاجة لهذا الضرب. ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمينه، وذلك لأنه متعد باقتنائه، فليس له أن يقتني هذه الحيوانات المذكورة أصلا، فإذا اقتناها فإنه يضمن ما تلف ما أتلفته، يضمن ما أتلفته. لا إن دخل دار ربه بلا إذنه فلا يضمن، فلا يضمن، لأنه حينئذ إذا دخل دار ربه بلا إذنه، لأن الداخل متعد بهذا الدخول، وحينئذ لا يضمن. قال: ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره ضمن. من أجج نارا في ملكه ثم استشرت هذه النار وتسببت في حريق وتعدت إلى ملك غيره وكان هذا بتفريط منه فإنه يضمن. لا إن طرأت ريح ثم انتشرت النار فلا يضمن لأنه ليس بفعله ولا تفريطه. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أي لم يضمن ما تلف به لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له في حق. يعني إنسان مثلا في المسجد اضطجع فيه ثم أتى شخص وعثر فيه عثر وانكسر أو حصل به إصابة أو نحو ذلك فإنه لا يضمن لا يضمن. وهكذا لو مثلا كان في طريق فأتى إنسان وعثر فيه أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. يعني هذه مسائل تحكمها قواعد عامة لكن المؤلف ذكرها من باب يعني التأكيد عليها وإلا تحكمها قواعد العامة لأن من تسبب في تلف مال غيره فعليه الضمان. أما من لم يتسبب في ذلك فالأصل أنه لا ضمان عليه. ثم الفصل الأخير في كتاب الغصب قال: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال. تقل المؤلف الكلام عن ضمان البهيمة ضمان ما أتلفته البهيمة فيقول المؤلف أنه لا يضمن صاحب البهيمة إذا كانت غير ضارية غير يعني تعدية معتدية بطبعها ما تتلفه نهارا من الأموال والأبدان. ولأنها بالنهار الأصل أن أرباب المواشي يطلقونها لكي ترعى ويحفظونها بالليل وقد جاء فما أفسدته المواشي بالنهار يعتبر غير مضمون وما أفسدته بالليل فإنه مضمون. وقد جاء في حديث حرام بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازم دخلت على حائط قوم يعني بستان قوم فأفسدت فيه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط أي البساتين حفظها بالنهار أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. خرجه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود وأحمد. وقال ابن عبد البر هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو مشهور وحدث به الأئمة الثقات. فإذن الضمان في النهار يكون على أهل الحرب وبالليل يكون على أرباب المواشي. فنقول أنتم يا أرباب المواشي بالليل احفظوها أما بالنهار فلا يلزمكم حفظها لأنها يعني تترك وتطلق للرعي. وحينئذ قال ما أتلفته نهارا لا ضمان على رب البهيمة. قال من الأموال والأبدان. ويضمن راكب وسائق وقائد على التصرف فيها يعني يضمن جنايتها. فلو كان راكبا لهذه الدابة أو سائقا لها أو يعني هم قادرا على التصرف فيها فإنه يضمن جنايتها. وقد روي في ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن. حديث مرة أخرى: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين يعني في الطريق أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن. وهذا الحديث خرجه الدارقطني والبيهقي لكنه ضعيف من جهة الإسناد لا يصح لكن معناه عليه العمل عند أهل العلم. قال: وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها. إن كان عليه أكثر من راكب على الدابة أكثر من راكب يضمن الأول أو يضمن من خلفه إن كان من خلفه هو الذي انفرد بتدبيرها. أما قال: وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان. اشترك في التدبير فيشتركان في الضمان. وهكذا إذا لم يكن لها إلا قائد وسائق فيشتركان في الضمان لأن كل واحد منهما لو انفرد لضمن فإذا اجتمعا ضمنا. قال ويضمن ربها ما أتلفته ليلا. قلنا قررنا قاعدة وهي أن ما تتلفه المواشي بالليل فهو على من؟ على أرباب المواشي، وما تتلفه في النهار على أرباب الحروف. هذه القاعدة الحديث البراء، ما تتلفه المواشي بالليل فهو على أرباب المواشي مضمون، وما تتلفه بالنهار ليس مضمون على أرباب المواشي وإنما هو على أرباب الحروف. لكن وأيضا يدل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار، وهذا متفق عليه. العجماء معنى العجماء يعني البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم. جرحها جبار يعني جنايتها جبار يعني هدر هدر. وقال الترمذي فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها ما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها. هذا هو الأصل، إلا إذا كان ذلك بالليل فإنه يضمن، يضمن ما أتلفته لحديث البراء. لكن الإبل السائبة التي تعترض السيارات، يعني لو أخذنا أيضا بهذه القاعدة فنقول إذا وقع الحادث ليلا فيكون من ضمان من؟ أرباب الإبل هذه، صاحب هذه الناقة هو الذي يضمن لو مثلا تسبب في وفاة عليه الدية. ولو وقع الحادث نهارا فليس عليه شيء، هذا مقتضى يعني ما ذكرنا. لكن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة درس هذا الموضوع ورأوا أن أرباب الإبل عندما يطلقونها ويسيبونها شك وتشكل خطرا على السيارات في الطرقات العامة، رأوا أن هذا نوع تعدي وجناية، وأن هذه لا تقاس على ما ورد في حديث البراء من حفظ أربابها بالليل وتركها بالنهار، لأن هؤلاء يتركونها ليلا ونهارا ويسيبونها فتتسبب في حوادث مفجعة لأرباب السيارات. ولهذا قرر مجلس هيئة كبار العلماء بأنها مضمونة سواء كان الحادث ليلا أو نهارا، يعني في هذه الإبل التي تسيب وتعترض طرق الناس وطرق السيارات. قالوا إنها حذر على صاحبها، وصاحبها آثم بتركها وإهمالها، وهو ضامن، وهو ضامن لما يترتب عليها سواء كان بالليل أو بالنهار. وهذا يعني اجتهاد في محله الحقيقة، لأن هذه الإبل تتسبب في حوادث وتسبب في تلفيات. كم من إنسان مات بسبب اصطدامه بناقة. ولذلك فهذا القول يعني قول متجه، أن يقال أن هذه الإبل السائبة التي تعترض السيارات أنها هدر على أصحابها، وأن أصحابها يضمنون التلف الواقع بسببها سواء كان بالليل أو بالنهار. على أن غالب الحوادث التي تكون على الإبل السائبة تكون غالبا في الليل، تكون غالبا في الليل، لكن أحيانا قد تقع نهارا فتكون مضمونة على أصحابها وأربابها. لكن غير الإبل السائبة التي تعترض السيارات على القاعدة التي ذكرنا، إذا كانت بالليل فهي مضمونة على أربابها، وإذا كانت بالنهار فليس عليهم شيء، وإنما يفترض أن أصحاب الحرث هم الذين يضمنونها. نعم، الإبل، الإبل التي تكون في الطرقات العامة. نعم، هم يقولون يفترض أن أصحاب الإبل ما يتركونها على الطرقات العامة، تركهم لها على الطرقات العامة هذا يشعر بنوع تفريط يتسبب في حوادث. ولذلك يقولون متى ما صدمت سيارة في ناقة أو جمل فهو هدر على صاحبه، هدر. وإذا تسبب أيضا في تلفيات أو نحو أو وفاة أو نحو ذلك فصاحب هذه الناقة يضمن. هذا هو المقصود. نعم، يبعده عن الطرقات العامة، يبعده عن طرق السيارات، هذا هو المقصود. قال ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها حكمهم حكم ربها. بالنسبة للطرقات العامة كما ذكرنا يعني يفترض أن الصاحب يحفظها حتى لأنها إذا تركها هملا فإنها تسبب على الناس تسبب حوادث السيارات وتكون خطرا على أرواح الناس. لابد أن يحفظها صاحبها لابد. نعم يضمنها نعم حتى يفترض أنه سيطر عليها ويحفظها حتى لا تكون خطرا على حياة الناس. ثم انتقل المؤلف الكلام عن الصائل قال ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعه عن نفسه أو ماله يعني فلا ضمان. هذه المسألة يسميها العلماء بقتل الصائل. فالصائل الذي يأتي إليك يريد أن يعتدي عليك إما أن يعتدي على نفسك أو يعتدي على مالك أو يعتدي على عرضك. أما إذا كان يريد الاعتداء على نفسك أو على مالك أو على عرضك فيجب عليك أن تدافع عن نفسك وعن عرضك. ولا يجوز للإنسان أن يرضى بأن يفعل به مثل هذا الصائل الفاحشة بل يدفعه ولو بقتله. وهكذا أيضا لو أراد أن يعتدي على محارم يدفعه ولو بقتله. لكن يدفعه أولا بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتله ودمه هدر ولا ضمان في هذه الحال، بشرط أن يثبت أن هذا المقتول كان صائلا. وهنا تأتي الإشكالية. فإذا أراد أن يعتدي عليك نقول لك أن تدفعه ولو بقتله، وإن قتلته فدمه هدر لا إثم عليك ولا قواد ولا دية. لكن لا بد أن تثبت بأن هذا المقتول أنه قد صال عليك. هنا الصعوبة في الإثبات، الصعوبة في الإثبات، فما كل أحد يستطيع أن يثبت. فإن لم تثبت فالأصل هو القواد. وكم من إنسان اقتص منه وهو إنما قد دافع عن نفسه أو عن عرضه لكن لم يستطع أن يثبت بأن هذا المقتول قد صال عليه، فحكم عليه بالقصاص. لأننا لو لم نقل بذلك لتعطل القصاص ولقال كل قاتل إن المقتول قد صال عليه، وبالتالي يتعطل القصاص. ولهذا نقول إن الإنسان ينبغي له أن يدفع هذا الصائل بغير القتل، بغير القتل، لأنك إذا دفعته بالقتل لا بد أن تثبت أنه قد صال عليك. لكن لو افترضنا أنه يعني حكم على هذا الإنسان بالقصاص فهو فيما بينه وبين الله ليس عليه شيء، لكن أمام القضاء يحكم عليه بالقصاص إذا لم يستطع أن يثبت بأن هذا المقتول قد صال عليه. هذا بالنسبة لي إذا اعتدى على نفس الإنسان أو على عرضه. أما المال إذا اعتدى عليه لأخذ ماله فإنه لا يجب عليه أن يدافع عن نفسه، بينما دفاع عن إذا أراد أن يعتدي على بدنه أو على عرضه يجب عليه أن يدافع. أما إذا أراد أن يعتدي على مال لا يجب عليه. لو قال مثلا أعطني ما في جيبك فلك أن تعطيه ما في جيبك ولا تدافع عن نفسك. لكن يجوز لك أن تدافع عن مالك، يجوز لك جوازا وليس وجوبا أن تدافع عن مالك ولو بقتل المعتدي ودمه هدر ولا ضمان. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا الحديث رواه مسلم. وأيضا جاء في صحيح مسلم أيضا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. إذن الدفاع عن نفس وعن العرض واجب، الدفاع عن المال جائز. نعم اي نعم يجب ان يدافع عن نفسه، نعم ما يستسلم وانما يدافع عن نفسه. لكن الدفاع عن النفس استثنى العلماء من ذلك حال الفتنه، فقالوا ان الدفاع عن النفس في حال الفتنه انه ليس بواجب وانما جائز، لحديث ابي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين يدي الساعه فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال فان ادركتك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي رواية فكن كخير ابني آدم، يعني مقتول. وهذا يدل على أن الدفاع عن النفس في حال الفتنة أنه لا يجب وإنما يجوز. إذن لخص ما سبق، نقول الدفاع عن العرض هذا واجب ولا يستثنى منه شيء، الدفاع عن النفس واجب ويستثنى من ذلك حال الفتنة يكون جائزا، الدفاع عن المال ليس واجبا وإنما هو جائز. يجوز للإنسان أن يدفع الصائل ولو بقتله، إذا قتل هذا الصائل فدمه هدر ولا ضمان، لكن بشرط أن يثبت بأنه إنما كان صائلا. ثم قال المؤلف رحمه الله ذكر أمور محرمة، ذكر أن إتلافها لا ضمان فيه، قاعدة أن إتلاف الأمور المحرمة لا ضمان فيه. المؤلف مثل لهذا بأمثلة، قال أو أتلف مزمارا أي فلا يضمنه لأن أوالة له لأنه محرم ولا يحل بيعه، أو كسر إناء فضة أو ذهب أيضا لم يضمنه لأن اتخاذه محرم، أو فيه خمر مأمور بإراقته فلا يضمنه لأنه محرم، أو كسر حلية محرما فإنه لا يضمن، أو أتلف آلة سحر أو تعزيم يعني تكون فيها عزائم فإنه لا يضمن، فالمقصود بالعزائم عزائم محرمة فإنه يكون ضامنا، فإنه لا يضمن لأنه محرم، فإنه لا يضمن إذا أتلف آلة سحر أو تعزيم فإنه لا يضمن، أو تنجيم كذلك لا يضمن، أو صور خيال، هذا يسمى خيال الظل، يسمى خيال الظل وهو ضرب من ضروب اللهو كانوا يتسلون به وحرمه كثير من أهل العلم. وقال أو أتلف كتب مبتدعة مضلة فإنه لا يضمن، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة فإنه لا يضمن، ولهذا قال المؤلف لم يضمن في الجميع. والأصل في هذا نصوص كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، هدم مسجد الضرار لكونه فيه مضارة وإضرارا بالمسلمين. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي الحجاج الأسدي قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فطمس الصورة هنا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك البناية على القبور أمر بإزالتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وهذا إذا كان مأمرا به فلا ضمان من باب أولى. فالقاعدة أن كل هذه الأمور المحرمة لا ضمان فيها. بهذا نكون قد انتهينا من باب الغصب، وننتقل إلى باب جديد وهو باب الشفعة. ونبدأ أولا بتعريف الشفعة، ما معنى الشفعة؟ الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. وقيل مشتقة من الزيادة، لأن الشفيع يزيد ملكه بأخذ العين المشفوع فيها. وقيل من الشفاعة، لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد أن يبيع داره يأتيه جاره أو شريكه يشفع إليه فيجعله أولى من غيره. فهي إذن الشفعة إما مأخوذة من الشفع أو من الزيادة أو من الشفاعة. ومعنى الشفعة في الاصطلاح استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك، نعم، استحقاق الشريك انتزاع حصته، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. مرة أخرى، تعريف الشفعة اصطلاحا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. تعريف جامع مانع يجمع كثيرا من الشروط. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد. نوضح هذا بمثال. مثال ذلك، هذه قطعة أرض بينك وبين صديق لك اسمه محمد، لك نصفها وله نصفها، ثم تفاجأت بعد ذلك بأن محمدا قد باع نصيبه على شخص ثالث اسمه زيد، وأنت ترضى بشراكة محمد، أنك تعرفه وصديق لك وتعرف أخلاقه وترضى بشراكته، لكنك لا ترضى بشراكة زيد، زيد لا تعرفه، أو أنك تعرفه ولا ترضى بشراكته. فهنا يجوز لك أن تنتزع حصة شريكك من زيد، فتقول لزيد: كم اشتريت نصف هذه الأرض؟ قال: مثلا اشتريت ب50,000. تقول: تفضل، هذه 50,000، وتصبح الأرض كلها لك، تصبح الأرض كلها لك. هذا يسمى بالشفعة. فأنت الآن انتزعت حصة شريكك وهي النصف الثاني من الأرض ممن انتقلت إليه وهو زيد بنفس الثمن، فهو لم يتضرر، هو اشتراها ب50، نعطيه 50، نرجع عليه 50 وتصبح الأرض كلها لي. فالحكمة منها دفع الضرر، إزالة الضرر عن الشريك، وذلك لأنه كما ذكرنا أنت قد ترضى بشراكة إنسان ولا ترضى بشراكة إنسان آخر، فدفعا لضرر الشركة أجازت الشريعة لك الشفعة، لأن صاحبك وشريكك هدفه هو الحصول على المال، فأنت هو لا يختلف أن كونه يأخذ المال من زيد أو منك. فهو الآن لما باع نصيبه وأخذ 50,000 من زيد، أنا أخذها من زيد، أنتزع هذا الشخص وهذه الحصة من زيد وأرجع عليه 50,000 وتكون هذه الأرض كلها لي. فإذا الحكمة منها إزالة الضرر عن الشريك. وقد كانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية وأقرها الإسلام، لكن جعل لها قواعد وضوابط يتحقق بها دفع الضرر عن الشريك أو عن الشركاء. قال: لا شفعة لكافر على مسلم. وقد روي في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني، رواه الدارقطني في العلل، لكنه حديث ضعيف بل منكر. لكن قد يعني يعلل لذلك لأن الله عز وجل يقول: وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر لا يكون له الشفعة على المسلم، لأن المسلم أعلى من الكافر. قال: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. انتقل المؤلف للكلام عن شروط الشفعة. الشرط الأول: كونه مبيعا، فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع، أي أن يكون انتقال نصيب الشريك بعوض مالي كالبيع وما كان في معنى البيع. أما إذا انتقل نصيب الشريك بغير البيع، كان انتقل مثلا بالإرث أو بهبة أو بوصية، فلا شفعة في قول عامة أهل العلم، وذلك لأن النصوص الواردة في الشفعة إنما وردت في البيع خاصة. مثال ذلك، مثالنا السابق، أنت وصاحبك محمد لكما قطعة أرض، لك نصفها وله نصفها، ثم إن صاحبك محمد مات ودخل معك ورثته، هل لك أن تشفع في هذه الحال؟ نقول لا، ليس لك الشفعة، يدخل معك شركاء جدد قهرا وهم ورثة محمد، لأنهم لما دخلوا معك هؤلاء الشركاء الجدد بغير طريق البيع وبطريق الإرث. وهكذا أيضا لو أن صاحبك محمد وهب نصيبه، وهب هبة أو جعله وصية فلا شفعة، لكن ما لم تكن حيلة محرمة. حيلة محرمة مثلا محمد أراد أن يبيع نصيبه، قال أنا إذا بعت نصيبي سيشفع صاحبي فلان، فأنا سأظهر لك أنني وهبتها لك وأنا في الحقيقة ما أخذ، قد أخذت ثمنها، هذه حيلة محرمة ولا تجوز ولا تسقط حق الشفيع في الشفعة. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال كونه مشاعا من عقار، يعني أن تكون الشفعة في عقار كأرض مثلا ونحو ذلك، وبناء على ذلك قال فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار. لا شفعة للجار، يعني هل للإنسان أن يشفع في ملك جاره في حق جاره أم لا؟ المؤلف يقول إنه لا شفعة. أما إذا لم يكن بين الجارين أي اشتراك في أي حق من الحقوق، كأن يكون بيته بجوار بيت جاره وليس بينهم أي اشتراك فلا شفعة، أو تكون مزرعته بجوار مزرعته وليس بينهم أي اشتراك فلا شفعة، لأن المعنى الذي لأجل شرعت الشفعة وهو انتفاء الضرر غير موجود هنا. أما إذا كان بينهم اشتراك في حق من الحقوق، كاشتراك في جدار أو اشتراك في طريق أو اشتراك في بئر، فقد اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للجار في هذه الحال. فالمذهب عند الحنابلة أنه أيضا لا تثبت الشفعة كما قرر هذا المؤلف. والقول الثاني في المسألة أنها تثبت الشفعة، وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي عليه كثير من محققين أهل العلم واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه، وهذا قلنا في صحيح البخاري. وبسقبه ويقال بصقبه بالسين وبالصاد، قال الحافظ بن حجر قال أنه يصح الوجهان بالسين وبالصاد، ومعنى بسقبه يعني بقربه، السقب هو القرب الملاصقة. وأيضا جاء في حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار، أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وابن القيم رحمه الله يعلق على هذا القول، يقول إن هذا القول قول وسط جامع بين الأدلة. فنقول إذن إذا كان بين الجارين حق مشترك من مسيل أو طريق أو جدار فتثبت الشفعة، إذا لم يكن بينهم أي حق فلا شفعة، هذا هو القول الصحيح. طيب نطبق هذا، شخص أراد أن يبيع فلته فأراد جاره أن يشفع، هل له أن يشفع؟ ما بينهم أي اشتراك، يعني فلتان متجاورتان ليس له حق الشفعة. طيب ما يسمى بالعمائر الدبلكس مثلا، أراد مثلا نفترض أن هذه العمارة وحدتين وبينهما جدار مشترك، فأراد أحدهما أن يبيع حصته، فهل لجاره أن يشفع؟ القول الراجح نعم، لجاره أن يشفع. طيب مزرعتان بينهما طريق مشترك، فأراد أحد يعني صاحب أحد المزرعتين يبيع مزرعته، هل لجاره أن يشفع؟ القول الراجح نعم، ما دام أن الطريق مشترك. وهكذا لو كان بينهما بئر مشتركة أو أي شيء مشترك، إذا كان بينهما أي شيء مشترك فتثبت شفعة الجوار، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم كيف؟ نعم إذا كان الجدار مشترك بينهما اشتركان في هذا الجدار فنعم تثبت فيه الشفعة. أي نعم، إذا لم يكن الجدار يعني منفصل وكان الجدار مشتركا بينهما فتثبت به الشفعة. طيب إذا هذا هو القول الصحيح في شفعة الجوار. وأما قول المؤلف ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، هذا يسميه الفقهاء بالمنقول، المنقولات عموما هل تثبت فيها الشفعة أم لا تثبت. أما العقار فتثبت فيه وما يتبعه من غراس وبناء، لكن ولهذا قال المؤلف ويؤخذ الغراس والبناء تبع للأرض. لكن ما ليس بعقار كالأشياء المنقولة عموما كشجر وبناء مفرد، ومثلها في الوقت الحاضر مثلا سيارة، ومثلا محل فيه أشياء منقولة مثلا محل بيع جوالات أو نحو ذلك أو أجهزة، فهذا يسميه الفقهاء المنقولات. فهل تثبت الشفعة في المنقول أو لا تثبت؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ظاهر كلام المؤلف أنها لا تثبت وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن الشفعة تثبت في المنقولات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، ولأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، والضرر فيما لا ينقسم أبلغ منه فيما ينقسم. وهذه المنقولات يعني الغالب فيها أنها لا تنقسم، ولذلك فالصحيح أنها تثبت فيها الشفعة، هذا قول الراجح. ويدل لذلك قول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا يتناول المنقول والعقار، هذا يتناول المنقول والعقار. طيب بناء على ذلك لو اشترك رجلان في محل بيع بضائع أو محل بيع أجهزة جوالات أو محل يعني في أشياء منقولة، ثم تفاجأ أحدهما بأن صاحبه قد باع نصيبه، فهل له أن يشفع؟ على القول الراجح نعم، لأن سيدخل معي شريك جديد أنا أثق فيه ولا أثق في فلان، فعلى القول الراجح نعم. فنقول كم بعت نصيبك؟ قال والله بعت نصيبي 50,000. نقول لهذا المشتري خذ هذه 50,000 ويكون المحل كله لي. فالصحيح إذن أن الشفعة كما تثبت في العقار فإنها كذلك تثبت في المنقول. نعم حديث جابر الذي ذكرنا، ولأن المعنى الذي لأجله شرعت الشفعة وهي دفع الضرر كما أنها موجودة في العقار فهي موجودة في المنقول أيضا. قال الشرط الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر. يقول لا بد من أن يطلب الشفعة ساعة علمه بالبيع، فإن علم بالبيع ولم يطالب بها سقط حقه في الشفعة. وهذا هو قول الجمهور، قول الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا لذلك بحديث الشفعة كحل العقال، الشفعة كحل العقال. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف من جهة الإسناد، أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف جدا كما قال الحافظ بن حجر، لو قال ابن حبان أنه لا أصل له قال البيهقي ليس بثابت. القول الثاني في المسألة أن الشفعة على التراخي، وأنها لا تسقط ما لم يوجد ما يدل على الرضا بإسقاط حق الشفعة، وهذا هو مذهب المالكية، ورجح هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو القول الصحيح. وذلك لأن الشفعة حق من الحقوق، لا يسقط هذا الحق إلا بما يدل على إسقاطه، فإن الشارع إنما أثبته لدفع الضرر عن الشريك، فلا يسقط ما أثبته الشارع إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل. وأي فرق بين حق الشفعة وبين سائر الحقوق؟ أما حديث الشفعة كحل العقال هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن الإنسان قد يحتاج إلى وقت لكي يتروى ويتأمل ويفكر هل يشفع أو لا يشفع، فمضغتته من حين أن تعلم لابد أن تشفع أو يسقط حقك هذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. ولهذا الصحيح أن حق الشفع على التراخي، وأنه لا يسقط إلا إذا وجد ما يدل على إسقاطه. فالصحيح إذن عدم اشتراط هذا الشرط. قال الرابع، أي الشرط الرابع، أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت. أخذ جميع المبيع يعني لا بد أن يأخذ جميع المبيع لا أن يأخذ بعضه، لأن في أخذ بعض المبيع في ذلك إضرار بالمشتري بتبعيد الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر. مثال ذلك، مثالنا السابق، أنت مشترك مع صاحب لك مع محمد، ثم تفاجأت بأن محمد باع نصيبه إلى زيد، فأتيت زيدا وقلت أنت اشتريت نصيب محمد 50,000، أنا ما عندي 50، أنا أريد أن أخذ نصف الذي قد اشتريته والنصف الثاني يبقى لك، فأعطيك 25,000 وأكون معك يعني شريكا في هذا. نقول ليس لك ذلك، إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع، ليس لك ذلك، وذلك لأن في تفريق الصفقة هنا إضرارا بالمشتري، فلا بد من أخذ جميع المبيع، لا بد من أخذ جميع المبيع. فليس له أن يقول أنا أشبع في نصف الحصة ونصف الباقي لا أشبع فيه، نقول هذا غير مقبول، إما أن تشبع في الجميع أو تترك الجميع. قال والشفعة بين الشركاء على قدر أملاكهم، يعني لو كان هناك مثلا 3 شركاء 4 5 كل واحد يشفع بقدر ملكه. الخامس يعني الشرط الخامس، سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا، أي أنه يشترط أن يكون للشفيع ملك سابق، لأن الشفعة إنما ثبتت للشريك لدفع الضرر عنه، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضر عليه، فلا تثبت الشفعة حينئذ. فإذا اشتريا اثنان أرضا أو دارا صفقة واحدة فإنه لا شفعة لأحدهما على صاحبه. هذه إذن هي شروط الشفعة، نحن وافقنا المؤلف فيها ما عدا أي شرط؟ الشرط الثالث، ما عدا الشرط الثالث، وأيضا الشرط الثاني يعني تفريعات المؤلف لم يوافقه على قول لا شفعة للجار، ولا أيضا شفعة أنه لا شفعة في المنقول، يعني نحن لم نوافقه في الشرط الثالث مطلقا ولا في بعض ما ذكر في الشرط الثاني. قال وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل. إذا علم المشتري بأن الشفيع قد شفع طلب حقه في الشفعة، قام وتصرف فيها، باع أو تصرف بأي تصرف، جميع تصرفاته باطلة، وذلك لانتقال الملك للشفيع بالطلب. وقبله صحيح، لأنه ملكه، قبل أن يشفع الشفيع تصرفات المشتري صحيحة. قال ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، لا بد أن يدفع له كامل الثمن الذي وقع عليه العقد. فنقول لهذا المشتري كم اشتريت هذا يعني نصيب الشريك؟ قال اشتريته 50,000، نقول إذا خذ هذه 50,000، فيلزم الشفيع أن يدفع للمشتري كامل الثمن. قال فإن كان مثليا، إن كان الثمن مثليا فمثله أو متقوم فقيمته، يعني بحسب ما دفع يدفع له مثل ما دفع تماما. فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. إن قلنا له كم الثمن؟ قال والله ما اتفقت معه على شيء، الثمن مجهول، فننتظر حتى يعرف الثمن. فإن لم يتمكن من معرفة الثمن ولا حيلة لمعرفة الثمن فتسقط الشفعة، وذلك لأنها لا تستحق بغير بدل، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه، وهذه حالة نادرة أنه يعني لا يمكن يتعذر معرفة الثمن. قال وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم يأتي به. طيب، إن قال علم بأن صاحب قد باع نصيبه، نفترض يعني أنه باع نصيبه 50,000 كما في مثالنا السابق، فأتى هذا الرجل قال أنا أريد أن أشفع، قلنا لا سلم 50,000 لزيد، قال والله الآن ما عندنا 50,000، فنقول لا بد أن تأتي ب50,000 وإلا يسقط حقك بالشفعة. فإن قال أمهلوني أعطوني مهلة، فيعطى، يقول المؤلف أنه يعطى مهلة بقدر 3 أيام فقط، لأن 3 أيام هي الوقت الذي يستطيع الإنسان أن يجمع فيه المبلغ، ولأنها يعني وردت في بعض النصوص ثم أنت بالخيار 3 أيام ونحو ذلك، فينتظر 3 أيام لكي يجمع المبلغ ويأتي به، فإن زاد على 3 أيام يسقط حقه بالشفعة. فنقول لك 3 أيام تأتي للمبلغ، تقترضه، تأتي من أي طريق، لكن لا تزيد على 3 أيام، فإن زدت على 3 أيام ولم تأتي بالمبلغ المطلوب فإنه يسقط حقك في الشفعة، يسقط حقك في الشفعة. فهذه أبرز الأحكام والمسائل المتعلقة بالشفعة، وهي يعني من المسائل العملية الموجودة بكثرة لدى المحاكم، تجد كثيرا من القضايا مسائل الشفعة وما يتعلق بها، ويعني هذه الذي ذكرناه هو أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بها، ونكتفي بهذا القدر، وفيما تبقى من الوقت نجيب عما تيسر من أسئلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل يقول: هل تصح الشفعة في شركات المساهمة وشراء الأسهم وبيعها؟ هل تصح الشفعة في شركات المساهمة وشراء الأسهم وبيعها؟ المساهمون في الحقيقة شركاء في هذه الشركة، لكن وهم أيضا اشتراكهم على سبيل الشيوع، هذا يملك 2، هذا يملك 3، هذا يملك 10، فإذا أراد أحد أن يشفع فمقتضى القواعد التي قعدناها أن له حق الشفعة، له حق الشفعة. لكن إذا نظرنا إلى طبيعة الشركات المساهمة، وأن الشركة المساهمة الواحدة يوجد فيها العديد من المساهمين، آلاف، أحيانا مئات الآلاف من المساهمين، وأن ضرر الشركة أنه غير موجود في الشركات المساهمة، وقد يقال، يحتمل أن يقال أنه لا تثبت الشفعة في هذه الحال لأن ضرر الشركة هنا غير موجود. أما لو اشترك 2 في محفظة مثلا وباع أحدهما نصيبه فنعم تثبت، أما في الشركات المساهمة عموما فالأقرب عدم الثبوت، وذلك لعدم وجود ضرر المشاركة. أي فرق بين أن يدخل معك زيد أو عبيد في هذه الشركة؟ لا فرق، وليس عليك ضرر من هذه الشركة. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز الاشتراط في البيع على إسقاط الشفعة؟ نعم، اشتراط إسقاط الشفعة هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم. لو قال: أنا أكون معك شريكا لكن بشرط أنني إذا بعت أنك ما تشفع، فهل هذا الشرط صحيح؟ من أهل العلم من يصححه يقول يجوز أن يشترط هذا الشرط، ومنهم من قال أنه اشتراط لشيء لم يقع بعد فليس له أن يشترط هذا الشرط، والمسألة خلاف فيها قوي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أليس قولنا بانتظار الشفيع 3 أيام في حال عجزه ينافي قولنا أن طلب الشفعة على التراخي؟ لا، ليس بينهما منافاة، طلب الشفعة على التراخي هذا هو الأصل، لكن كلامنا في انتظار الشفيع 3 أيام حتى يأتي بالمال، المبلغ المطلوب. أما كونه يقول أنا بشفع ويماطل يبقى أشهر وربما أحيانا يبقى سنين وما دفع المبلغ، هذا فيه ضرر عظيم على هذا المشتري. المشتري دفع مالا فيقول: اما اعطوني الارض او اعطوني المبلغ اللي دفعت. اما كوننا يعني نؤخره ولا نعطيه مالا ولا نعطيه الارض او الشيء الذي شفع فيه فهذا الضرر، قال عليه الصلاه والسلام: لا ضرر ولا ضرار. اما قول حق الشفيع باق فلا منافاة بينه وبين هذا. حق الشفيع نقول: متى ما توفر المبلغ عندك اشفع، إذا كان المبلغ كامل وأنت جاهز فلك الحق في الشفعة، لكنك تقول شفعة بالكلام لكن ما تدفع مالا فلا نوافق ولا نقبل، قد نمهلك 3 أيام لكن لا تزيد على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. نقول كيف نثبت أن هذا الشخص صائم إذا كان قتلته في بيتي؟ أما يكفي أني قتلته في بيتي؟ لا، قتله في البيت ليس دليلا على أنه كان صائلا. إذا لو قلنا بذلك لاستطاع كل إنسان أراد قتل آخر أن يأتي به له في البيت ثم يقتله ويدعي أنه قد صال عليه، وبذلك يتعطل حد القصاص، يتعطل باب القصاص، يتعطل القصاص تماما. ولذلك لا بد من إثبات أنه قد صال عليك سواء كان في البيت أو في غير البيت، وإلا في الأصل أن من قتل غيره أنه يقاد به، إلا إذا استطاع أن يثبت بأنه قد صال عليه كالشهود مثلا، قال يا جماعة اشهدوا هذا الرجل صال عليه، رفع عليه السلاح أصبح يلاحقه فشهد شاهدين، قال يا جماعة ترى الرجل صال عليه، قام قتله، وبالفعل شهد الشاهدان بأن هذا المقتول قد صال على القاتل، فهنا دم هذا الصائل حدر، ليس في دية ولا حتى كفارة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول ما الفرق بين السرقة والغصب؟ الغصب هو أخذ الشيء علانية على سبيل القهر والغلبة، أما السرقة فأخذه خفية لأنهما فرق ظاهر. السرقة فيها قطع يد وذلك ردعا للنفوس عن السرقة، ولأن الإنسان قد لا يستطيع الاحتراز من السرقة لأنه يؤخذ على سبيل الخفاء، أما الغصب على سبيل الغلبة والقهر، ولذلك جاءت عقوبة السرقة أشد وهي قطع اليد حتى يرتدع الناس عنها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول إن اشترى بثمن مؤجل هل تجوز الشفعة بثمن مؤجل كذلك؟ نعم، إذا اشترى بثمن مؤجل فالشفعة تكون بثمن مؤجل، إذا اشترى بثمن حال تكون الشفعة بثمن حال، ولذلك نحن قلنا في التعريف بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد، بحسب الثمن نفسه سواء كان مؤجلا أو كان حالا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما معنى إلى في قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي؟ كيف معنى إلى حرف؟ على كل حال أنا إن شاء الله تعالى نبتدئ الدرس القادم سنشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نفصل الآيات هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل تخريب الدشوش على الناس أو آلات له جائز؟ كما ذكرنا يعني في الدرس أنه لا ضمان فيها، من أتلف آلة له لا ضمان فيها، هذا من جهة الضمان من جهة الأثر الفقهي، لكن من حيث الحكم ابتداء هذه تخضع المسألة مسألة الموازنة بين المفاسد والمصالح، إذا كان الإنسان له سلطة على ذلك كأب مع ولده فنقول نعم يتلف، يجب على الأب أن يتلف آلة له وله سلطة على ولده، هكذا أيضا لو كان له سلطة من قبل ولي الأمر فكذلك، أما إذا لم يكن له سلطة و يعني دخوله مثلا هذا المحل وإتلافه لهذه الآلة يترتب عليه مفاسد أعظم، والمنكر إذا ترتب على إنكاره منكر أعظم منه لم يكن الإنكار حينئذ مشروعا. نعم. أحسن الله إليكم. نقول لو حكم على شخص بالقود هل يكون شهيدا؟ إذا كان قد قتل غيره ممن صال عليه ثم حكم عليه بالقود فيرجى أن يكون شهيدا، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أرأيت يا رسول الله رجلا يريد أن يأخذ مالي قال قاتل، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، فهو قد يقتله مباشرة أو قد يقتله بطريق غير مباشر، كما لو عجز عن إقامة البين على أنه كان صائلا فيحكم عليه بالقصاص، فيرجى أن يكون شهيدا وأن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل رأيت قتلني قال فأنت شهيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الإتلاف من صبي في محل تجاري هل هو هدر أم يضمن؟ يضمن، إتلافات ليس فيها هدر وإنما فيها الضمان، كما ذكرنا أن القصد غير مشترط في الإتلافات، وحينئذ فالأصل أن هذا الصبي أنه ضامن في ماله إن كان له مال، أو يضمن وليه. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا فقد صاحب الإبل واحدا أو اثنين من إبل واجتهد في طلبها ولم يعثر عليها، فهل يضمن ما أتلفت؟ أما إذا كان الإتلاف على طرقات العامة وإتلاف لأرباب السيارات إنه يضمن مطلقا، أما إذا كان غير ذلك فعلى التفصيل، إن كان ذلك ليلا فإنه يضمن، وإن كان نهارا فإنه لا يضمن. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى قولكم حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ هذا يعني مثل، هذا مثل مضروب يذكره بعض العلماء، يقول يعني إن ما قد يعتبره الأبرار حسنة يعتبره المقربون يعني ليس بحسنة، لأن المقربون أعلى درجة، أعلى درجة. لكن مثلا العالم الكبير الخطأ منه إن كان يسيرا لأنه يعتبر بالنسبة له كبير. الإنسان الصالح المستقيم مثلا معروف بالصلاح والاستقامة قد يخطئ خطأ هو يسير، لكن نعتبر أن هذا الخطأ بمثله كبير، بينما غير لو أخطأ هذا الخطأ ما نعتبره كبيرا. هذا هو المقصود. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، النهي في إناء الذهب هل هو الشرب فيه أم الإناء نفسه قد يكون للزينة؟ وعائشة كان عندها إناء ذهب، فكيف الجمع بين ذلك؟ وكلام المؤلف: لو أتلف محرما من ذهب لم يضمن. اتخاذ آنية الذهب والفضة، أما إذا كان الأكل والشرب فمحرم بالإجماع. إذا كان غير الأكل والشرب فالجمهور يمنعون منه، الشافعية أجازوا ذلك، والصحيح المنع مطلقا. وأما التنصيص على الأكل والشرب فلأن ذلك هو الغالب، هو كما في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، مع أن الشحم محرم وسائر أجزاء الخنزير محرمة، لكن ذكر اللحم لأنه هو الغالب، الغالب أنه إنما يؤكل لحم الخنزير، هذا هو الأقرب، ولأنه ذريعة أيضا لاستخدامه في الأكل والشرب. وأما ما ذكر الأخ السائل هو ليس عن عائشة، عن أم سلمة رضي الله عنها، كان عندها جلجل من فضة كان فيه شعارات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: لماذا لا يقال بثبوت الشفعة للكافر بالنظر إلى المعنى الذي شرعت له الشفعة وهو دفع الضرر، وما الدليل على أن الكافر لا شفعة له؟ مثلا محل خلاف أيضا بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يثبت له حق الشفعة دفعا للضرر، ومن أهل العلم من يرى أن النصوص إنما هي خاصة بالمسلمين وبأفراد المجتمع الإسلامي، وأن الكافر إذا مكن له الشفعة فإن الكافر سوف ينتزع حصة شريكه المسلم قهرا، وهذا نوع من يعني السلطان الكافر على المسلم. الله تعالى يقول: ولا يجعل الله للمسلمين ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لاحظ أن الشفعة فيها معنى الانتزاع بقهر، عندما تنتزع حصة شريكك ممن انتقلت إليه تنتزعها قهرا وغصبا عنه ورغما عنه، ما ينظر لمسألة رضاه، فهذا القهر يشكل إذا كان لكافر على مسلم. يعني هذا نظر العلماء الذين قالوا بعدم شفعة الكافر على مسلم، يقولون أنها في نوع انتزاع وتكون على سبيل القهر والغلبة، وهذا ينبغي لا يمكن منها الكافر، لأن المطلوب إذلال الكافر وعدم تمكينه من قهر أخيه، من قهر المسلم، من قهر المسلم، لأن المسلم أعلى منزلة من الكافر. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك شرح جيد أو حاشية لكتاب منار السبيل يمكن التحذير منها؟ في شرح الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، هذا الذي في ذهني، في شرح الشيخ عبد الله رحمه الله، طهارة فقط. أي نعم، إذا ما لا أعرف أن هناك شرح، لعل إن شاء الله كتابنا هذا بإذن الله يخرج إن شاء الله تعالى بعد ما يكتمل، إن شاء الله تعالى. نعم دقيقة بس ننتهي أول شيء من الأسئلة المكتوبة. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول في حديث الجار أحق بثقة به. نعم. أولنا ثقة به بالقرب، أفلا نعلق الحكم بالقرب كما أولناه بدل أن نعلقه بالاشتراك في أي شيء؟ فالحديث ظاهر القرب ليس الاشتراك. لكن لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، يعني محل إجماع، لم يقل أحد من أهل العلم أن الجار يشفع في نصيب جاره مجرد القرب، وإلا لو قال به أحد ربما يكون له وجه، لكن يعني لم يقل به أحد، إنما الذي قال به جمع محققين إذا كان بينهم اشتراك في أي حق من الحقوق. نعم. السؤال الأخير، هذه يعني مسألة نلفت النظر لها، يعني يا أخوان إذا أردت أن تقول قولا أو تبني رأيا لابد أن تتأكد أن أحد من أهل العلم قال به، حتى لا تقول بقول أجمعت الأمة على خلافه، تقول خرقت الإجماع، فلا بد من أن تتأكد من أن أحدا من أهل العلم قال به، وأن يكون هذا القول يكون قولا معتبرا عند أهل العلم، ليس قولا شاذا، وإنما يكون قولا معتبرا عند أهل العلم. فإذا تأكدت أنه قول معتبر عند أهل العلم قال به بعض الأئمة أو بعض الأكابر، فحينئذ لا بأس أن يعني تأخذ بهذا القول. أما إذا ترك الأئمة هذا القول ولم يقل به أحد، فحينئذ الأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة وأن تجتمع على خطأ. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الاشتراك مع عدة أشخاص في جمعية شهرية؟ لا بأس بذلك، هذا يسمى جمعية الموظفين، قد درس في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة وصدر في قرار بالجواز وأنه لا بأس بهذا، تكون الجمعية كل شهر عند واحد، الحقيقة أن هذا ليس فيه زيادة، وإنما فيه فقط تجميع لهذا المبلغ، يكون الشهر الأول عند فلان والشهر الثاني عند فلان والشهر الثالث عند فلان، هذا الحقيقة هذا من التعاون على البر والتقوى، ليس يعني محرما ولا يعتبر هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وإنما هو من باب التعاون بين الموظفين وبين الزملاء، لأن كونك تأخذ المال المجتمع ينفعك أكثر مما لو أخذت يعني المال مفرقا على شهور العام، فإذا أخذت المال مجتمعا تستفيد منه في مشروع مثلا أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. وكما ذكرت أن صدر في قرار مجلس هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين بجواز ذلك. طيب نأخذ بعض الأسئلة الشفهية. نعم تفضل. أي نعم أي نعم صحيح. نعم فإن نعم إذا حددت الطرق وقسمت فلا شفعة، وهذا أيضا يؤكد المعنى أنه عندما يكون هناك قسمة وتحديد أنه لا يكون شفعة بنص الحديث أيضا. نعم على ألا تعدلوا. نعم لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن يعني بغض قوم على لا تعدل، العدل مطلوب مع المسلم ومع الكافر، لكن أيضا نلاحظ أن الكافر لا يكون له السلطة على المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا وجدتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق، لا يكون الكافر على المسلم أي سلطان، والعزة تكون للمسلمين وللمؤمنين، ولذلك وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يكون مسلم عزيزا على الكافر، ليس معنى ذلك أن نظلمه، لكن يعني لا يكون لها سلطان على مسلم. وكما ذكرت الشفعة فيها معنى القهر ومعنى الانتزاع، وكيف نمكن كافرا من القهر وانتزاع الحصة من مسلم؟ هذا قد يعني لا يتوافق مع قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم نعم إذا كان الجدار مشترك بينهما فالأصل أن كل واحد منهم يقوم بنصف التكلفة، هذا هو الأصل، حتى لو كان أنا سينتفع به. نعم هذا والله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم.